إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا، بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما أراد الحديث الصحيح فيه. فأما السبت والأحد بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه. وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معا وفرادا امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب. وجاء في حديث النهي عن صوم يوم السبت، ولكن فيه سنده اضطرار واختلاف. قال بعضهم انه منسوخ كابي داود، وانكره مالك وقال انه باطل. قال بعضهم يكره افراد يوم السبت، يعني هذه الصمة بنت بشرى من المنين عن ربيع افطار يوم السبت، وهذا محمول على انها اذا صامه وحده. أما إذا صامه مع الجمعة وصامه مع الأحد فلا كراهة، على قول بصحة وهو محمول على كراهة إذا أفرد السبت. أما إذا صيم مع الأحد أو صيم مع الجمعة فأصح الخبر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم النحل يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبلها ويوما بعده، متفق عليه. إذا صامه مع الجمعة هو سنة ولا كراهة. نعم. وإفراد الأحد كذلك. نعم. وإفراد الأحد كذلك مكروه. ما هو في شيء، ما هو في شيء، ولا أصل على من كراه وفي مخالفة للنصارى. نعم. الله إليك، إذا كان الشخص عليه خطر وما تيسر له يوم الجمعة، ما الأقرب ما ينبغي يخص يوم الجمعة قبله ولا بعده، لأن رسولها عن صلاة الجمعة وحده. وإن كان المفروض تطوع به، لكن كونه يخص به يوم القضاء في ثغره يخشى ان يدخل في النهي. يعني ليس بظاهر ما النهي، لكن ينبغي تجنب هذا، وانما يعني النهي الصريح فيما اذا صامه تطوعا تخصيصا، ولكن كونه يصوم عن القضاء يفرده ينبغي لها تجنب هذا الشيء اخذا بالعموم. نعم. حتى ينبغي يصوم قبله او بعده، لا يصوم يوم عرفه. اذا كان الخميس قبله ولا بعده، لن يصوم قبله الخميس. قد قال عبد الحق في احكام من حديث ابن جريج عن عباس مثلا، ولا في فرق في حاشيه من فرق بينهم. هنا فرق رواه محمد بن عمر بن علي عن عباس واخر، وهي مثبته من سنه النسائي، ولا يصدق المقصود الا به. وفي ميزان الاعتدال من جريج عنهم عن عباس، يعني عنه عنه بما يحتاج مراجعة الأحكام هنا طبعات منه طبعات منه أحكام عبد الحق من طبعات طبع جزء منها لكن الأقرب في الحديث أنه حسن أو ضعيف. الأقرب في هذا الحديث لما قال المحشن حسن أو قول مقيم، وفي صحة هذا الحديث نوى يحاول ذكره في البلوغ، وأحد أنه حسن أو حسن في البلوغ. هنا الجواب على تحقيق السنة، الكلام على السنة لابد بحسن صحة نتيجة بالعناية بالسنة. نعم، لا بد من مراجعة السند. نعم. مهدي العجم يقول عنه تقريبا انه مقبول. انه قد يتساءل هو عبد الغالب، يعني لا بد من امتحانه، امتحان انه ما يصحح ويحسن. نعم. يقول عنه انه مقبول، وذكر الحاشيه انه لا يعرف. يحتاج تامل. نعم.